لمن ملا هوانا وتولى وجفانا ولمن أعرض عنا بعدما كنا وكانا قل لمن ملا هوانا وتولى وجفانا ولمن أعرض عنا بعدما كنا وكانا بعدما كنا وكانا من تبدلت علينا ومن اخترت سوانا نحن ندري أنك اخترت فلانا وفلانا وفلانا من تبدلت علينا ومن اخترت سوانا نحن ندري أنك اخترت فلانا وفلانا وفلانا نحن لا نعجل بالأخذ على عبد عصانا قل لنا أي قبيح قد جرى منا وبانا نحن لا نعجل بالأخذ على عبد عصانا قل لنا أي قبيح قد جرى منا وبانا قل لمن ملا هوانا وتولى وجفانا ولمن أعرض عنا بعدما كنا وكانا قل لمن ملا هوانا تبعنا مراضيك ولم تتبع رضانا كم دعوناك إلينا وعلينا تتوانا كم تتبعنا مراضيك ولم تتبع رضانا كم دعوناك إلينا توقعناك للصلح وطولت الزمان كم رأيناك على ذنب وما كنت ترانا كم توقعناك للصلح وطولت الزمان كم رأيناك على ذنب وما كنت ترانا أمرناك وخالفت هوانا في هوانا هكذا الحر الموافي هكذا كان جزانا هكذا كان جزانا هكذا كان جزانا